Adiós. في يوم مرت عليا شفت ايودي في ايديا وانا شفت بعيني دموع مالية عيني وفي يوم مرت عليك شفت ايودي في ايديك حر والفضل ليك مالت الدموع عيني سألتك قد ايه دفعت يا رب فيا كتير لكنه يا ابني ما هوش كتير عليك سألتك قد ايه دفعت يا رب فيا كتير لكنه يا ابني ما هوش كتير عليك واليوم هتمر بيا تسألني عالحرية شاعر بعبودية مع اني حر فيك همومي مأيداني لحب عالم فاني بشوف فين في مكاني وناسي اني ليك حر لكني عبدك ملكك بطول زماني عبدك وحر هحيا لما اخضع بين ايديك حر لكني عبدك ملكك بطول زماني عبدك وحر هحيا لما اخضع بين ايديك إلهنا الطيب بنشكرك يا رب يسوع المسيح بنشكرك يا رب ونمجد اسمك العظيم القدوس بنشكرك يا رب من أجل وجودنا في كنيستك المقدسة بنشكرك يا رب من أجل أنك حارسنا وساتر علينا ادينا يا رب روح الصلاة اديني يا رب روح الاتضاع وروح المحبة للآخرين اديني يا رب ازاي نعرف نختلي بيك يا رب ونقعد معاك ونسيب العالم كله يا رب عشان تبقى انت هو الملك الوحيد اللي هيفرحنا ويدينا السلام ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح بنطلب يا رب من أجل كل واحد في الاجتماع يا رب إنك تبارك يا رب حياة كل واحد فينا بنعمتك يا رب إنك تدبر يا رب حياة كل واحد فينا يا رب إنك تحافظ وتستر علينا يا رب من أجل خطايانا إلهنا الطيب احمينا يا رب من خطايانا احمينا يا رب من خطايانا يا رب بارك يا رب حياة كل واحد فينا بنعمتك إلهنا الطيب إذا كان الكسل والتراخي والإهمال بيسود على حياتنا، أنت قادر رب أنك تقومنا مرة أخرى. إلهنا الطيب، مد إيدك لينا يا رب زي ما مدتها للمرأة الخطية، مدتها لبطرس، ومدتها لعازر وقومتم بين الأموات. أنت قادر رب أنك تقوم كل واحد فينا يا ربنا وإلهنا وخلصنا. قومنا يا رب من خطايانا يا رب، خطايانا يا رب اللي بتمنعنا وبتعمل حاجز بينك وبيننا. يا رب احنا من غيرك ولا حاجة، من غيرك وجودك في حياتنا يا رب احنا ولا حاجة. اديني يا رب روح المحبة لكل واحد، نحب الكل يا رب زي ما انت بتحبنا. انزع عنا يا رب روح الكبرياء، انزع عنا يا رب روح الانتقام. اديني يا رب ان احنا نحبك، اديني يا رب نحبك علشان نكره الخطية، اديني يا رب نحب الآخرين كما أحببتنا أنت. نسألك يا رب من أجل كل واحد في الاجتماع، الحزين عزي يا رب، المريض اشفيه يا رب، آبائنا وأمهاتنا يا رب حافظ عليهم، عوضهم يا رب عن تعبهم معانا يا رب. قدام محبتك يا رب مش لاقي كلام أقوله، قدام سترك يا رب مش لاقيين كلام نقوله، لكن انت قادر يا رب انك ترفعنا يا رب من حمقة الخطية، انت قادر يا رب انك تقبلنا وتدينا يا رب روح الفرح. اقبلنا يا رب كما قبلت الابن الضال اللي بعد عنك وساب حضنك، ان كنا بعدنا عنك يا رب انت قادر ترجعنا تاني يا رب، ان كنا بعدنا عنك يا رب وحياتنا اتملت بالخطية انت قادر يا رب انك ترجعنا مرة اخرى. بارك يا رب في الاجتماع والخدام والمخدومين، بارك يا رب في ابونا وسيدنا، بارك حياتنا كلنا يا الهنا الصالح. نسألك يا رب يسوع المسيح من اجل انك تهبنا حياة الطهارة، تهبنا يا رب حياة النقاوة، تهبنا يا رب حياة المحبة. الدنيا يا رب نبعد عن الكل بسببك، نبعد عن كل اللي هيبعدنا عنك يا رب، ابعد يا رب اللي يبعدنا عنك، ابعد يا رب اللي يبعدنا عنك. احنا اسفين يا رب، احنا لو حبيناك فعلا يا رب مش هنغضبك يا رب. باركنا بنعمتك وحافظ على كل واحد فينا، شفاعة العذراء من الخلاص، امين. إني بعشق كل حاجة تذلني عشان شايفها في صورة تانية، صورة وراها بتشدني. أنا عارف إني بعشق كل حاجة تذلني عشان شايفها في صورة تانية، صورة وراها بتشدني. يا يسوع تعبان محتاج لحنان، محتاج حضنك، محتاج صوتك، اسمعني انا برمي بحمل عليك، مد لي ايديك انا عيني عليك، دمعة تصرخ لك انا محتاج لك، برقني يا رب انا بجري عليك يا يسوع تعبان، محتاج لحنان، محتاج حضنك، محتاج صوتك، اسمعني انا برمي بحمل عليك، مد لي ايديك انا عيني عليك. انا بجري عليك. انا عارف اني قاسم كل حياتي لناحيتين، مرة معاك مرة عليك، فيا تناقض ويا انين. انا عارف اني قاسم كل حياتي لناحيتين، مرة معاك ومرة عليك، فيا تناقض ويا انين. يا يسوع تعبان، محتاج لحنان، محتاج حضنك، محتاج صوتك، اسمعني انا برمي بحمل عليك، مد لي ايديك انا عيني عليك. دموع تصرخ لك انا محتاج لك، برقني يا رب انا بجري عليك يا يسوع تعبان. مد لي ايديك انا عيني عليك. بجري عليك. انا عارف كل لحظة بعيدة عنك مش ضامنها، بس انا عايزك تقود حياتي، تمشي بيها وتستلمها. انا عارف كل لحظة بعيدة عنك مش ضامنها، بس انا عايزك تقود حياتي وتستلمها. وده مش معقول، بترد تقول حبك ليا هيفيد فيا، وتبقى معايا في ضلمة ونور، وبقيت مذهول بأنيني مشغول. أب حنين وبتبين لمسات من حبك وانا مسرور، وده مش معقول، بترد تقول حبك ليا هيفيد فيا، وهتبقى معايا في ظلمة ونور، وبقيت مذهول بأني مشغول. أب حنين وبتبين لمسات من حبك وأنا مسرور. بسم الاب والابن والروح القدس، اله واحد، امين. ان انكرك الجميع يا رب انا لا انكرك. الكلمه دي قالها لك بطرس يا رب، قال لك لا كل الناس انكرتك انا استحاله انكرك يا رب. انا جاي لك دلوقتي زي بطرس واقول لك انا اسف يا رب، أنا آسف على كل مرة أنا أنكرتك فيها، أنا آسف على كل مرة أنا أنكرتك فيها، أنكرتك بكلامي، أنكرتك بأفعالي، أنكرتك بتصرفاتي، أنكرتك بأفكاري. أنا آسف يا رب، أنا جاي لك أقول لك يا رب أعن ضعف إيماني، جاي أكشف ليك ضعفي دلوقتي، أقول لك أنا آسف، أنا آسف على كل مرة جرحتك فيها، أنا آسف لكل مرة أهنت اسمك بتصرفاتي وأفعالي، أنا آسف على كل مرة عملت فيها الناس وحش. أنا يا رب سفيل ليك على الأرض، أنا صورتك ومثالك، أنا ضعيف، أنا آسف يا رب، ساعدني وسامحني يا رب، طالب منك يا رب تفيد بحبك، تفيد بحبك جواي يا رب، علمنا ازاي نحب يا رب، خلينا نحب بجد يا رب، خلينا ما نحكمش على بعض يا رب، خلي فكرنا يكون نقي يا رب، خلينا ما ندينش غيرنا، عشان احنا لو ما ديناش غيرنا نعرف نقف قدامك ونقول لك اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا لكل من اذنب الينا. علمنا يا رب نسامح مش مرة ولا مرتين بل 70 70 7 يا رب، يعني نسامح لعدد ما لنهاية يا رب، انت على طول بتقف وتسامحنا، انت على طول بتكون مستنين يا رب، جاي واقف قدامك دلوقتي بقول لك انت عارف كل حاجة فينا يا رب، كشفني وكشف قلبي وكشف أفكاري، سامحني يا رب على كل ضعف، سامحنا على كل ضعف وعلى كل حاجة وحشة زعلناك فيها يا رب، بس انت عارف ان احنا بنحبك، عارف قد ايه يا رب بنحبك يا رب، وعارف قد ايه احنا بنستنى نيجي نقف قدامك عشان نتكلم معاك ونحكي لك يا رب، وانا عارف ان انت بتبقى مشتاق تسمعنا يا رب، مشتاق تسمع لكل كلمة وكل واحد فينا يا رب، انا عارف يا رب ان انت حاسس بينا، حاسس بكل وجع وكل جوانا يا رب، حاسس بكل تعب وكل ضعف، حاسس بكل كسرة وكل حيرة، حاسس بكل سؤال جوانا يا رب، انت يا رب اللي بتعزي، انت اللي بتعزي القلوب، وانت اللي بتخلي الحزن يدوب يا رب، سامحنا وساعدنا يا رب، مهما بنعمل فيك من شرور وبنزعلك وبنضايقك وبنجرح فيك بنلاقي منك حب يخلينا واقفين مكسوفين منك يا رب، جاي لك دلوقتي اقول لك يا رب اعن ضعف ايماني، اسندني في كل حياتي يا رب، اسندني، اسندني واسندنا كلنا وساعدنا يا رب، انت ابونا قومنا وعلمنا وارشدنا، انت عارف كل حاجة فينا، عارف كل حاجة حلوة جوانا، نميها ارجوك يا رب، خلينا نكون ملح للارض ونور للعالم، خلينا نكون ملح طعم حلو للعالم يا رب، وننور الطريق للناس يا رب، وننور طريق لينا، علمنا يا رب ازاي نخدمك بجد، كل واحد فينا يخدمك، مش لازم يبقى واخد اسم خادم عشان يخدمك، انا اخدمك يا رب، انا اخدمك واؤمن بيك، علمنا كل واحد فينا يخدمك يا رب، اخدمك في بيتي، اخدمك في كل حياتي يا رب، اخدمك، اخدمك ان انا اوصلك لكل واحد قد ايه انت حلو، اوصل للناس كلها قد ايه يسوعي حلو، مهما اتكلمت ومهما وصفت مش هوصف محبتك وحلاوتك يا رب، داود قال وجدت كلامك الحلو حلو كالشهد فأكلته، علمنا يا رب ان نتكلم معاك ونحس بالحلاوة دي، علمنا نطلع كل اللي جوانا معاك انت يا رب، يا رب سامحنا على كل مرة تزمرنا فيها، على كل دقيقة انت سمحت لنا بيها، سمحت ان احنا نفقد اعز الناس لينا واقرب الناس لينا. خلينا نتعلم من التجربة الصعبة دي. خلينا نلزق فيك اكتر ونمسك فيك اكتر يا رب، ونقرب منك مش نبعد عنك. انت قلت انت قاضي الارامل وابو الايتام. انت يا رب اللي بتعولنا في كل حياتنا، انت اللي بتدبر كل امورنا، انت رسم خطة لكل واحد فينا، بس لو سبناك تشتغل بينا يا رب. ارجوك ساعدنا ودبر حياتنا، دبر كل امورنا يا رب. سامحنا ان احنا واقفين قدامك دلوقتي ممكن تكون طلباتنا في الدراسة وفي حياتنا الارضية. سامحنا يا رب، بس علمنا ازاي نصلي ونطلب الحياة الابدية. ساعدنا وسامحنا ازاي نقف ونطلب ان احنا نوصل معاك ونكون معاك فوق في السماء. ارجوك يا رب. انا اؤمن ان انت في وسطينا دلوقتي يا رب. انا اؤمن ان انت سامع كل واحد فينا دلوقتي يا رب. ولادك يا رب هيتكلموا معاك ويحكوا معاك يا رب. إله الحلو الطيب، شكرا ليك ان انت سمعتنا، شكرا ليك ان انت واقف وسطنا، شكرا ليك ان انت عزيت قلوبنا وبتسندنا في كل حياتنا يا رب. بارك في كل ولادك، ولادك الموجودين وولادك الغايبين. ولادك الموجودين باركهم وساعدهم، وولادك الغايبين باركهم وهاتهم يا رب. هاتهم عندك هنا في كنيستك وفي بيتك وفي اجتماعك. هاتهم يا رب وعدهم يكونوا قديسين ويمجدوا اسمك ويكونوا سبب بركة لاسمك يا رب. أرجوك اشفي كل مريض، عزي كل قلب مكسور وحزين، ارشد كل واحد تايه وشارد بفكره، اسندنا في كل أمورنا ودبر أحوالنا وساعدنا يا رب يسوع. اسندنا وساعدنا ان احنا نقول اعن ضعف ايمان يا رب، ونسلم لك كل حياتنا وكل امورنا. ارجوك يا رب بارك يا رب في الاجتماع، بارك في كل الحاضرين، بارك في كل الخدام وفي كل المخدومين يا رب. اسندنا وساعدنا وارشدنا وقوينا يا رب يسوع. علمنا ازاي نطلع مستفادين بيك ومستمتعين بيك يا رب، ونقول الهنا الحلو الطيب يا رب. وأخيرا وليس أخيرا، بشفاعة أمنا العذراء ورئيس الملائكة جالمخائيل والقديس العظيم الأنبا مقار وشفيع هذا اليوم وكل مصاف القديسين، اسمعنا عندما نقول لك بكل شكر قائلين: يا آبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك ملك الكون والمجد إلى الأبد. آمين.